وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وأنا أقول كل عام وأنتم بخير، أقول كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال عباداتكم؟ كيف حال رضا الله عنكم؟ كيف حال حياتكم مع هذا الدين، في هذا الدين، لأجل هذا الدين؟ كيف حالكم مع الله؟ إننا بحاجة دوما إلى وقفات. ونحن حين نتحدث عن الصحابة، وسنبدأ منذ هذه الحلقة في الكلام عن سيدنا أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي إن شاء الله بإذن الله تعالى، أقول أن ذكرنا لهؤلاء الأكابر، ذكرنا لهؤلاء الأكابر لكي نعيش الدين، إننا نريد أن يعني نعيش نفسية أبي مسلم الخولاني حين كان يقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. إننا بحاجة إلى أن نعيش هذه النفسية، أن نزاحم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون معهم حوله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، إننا نريد أن نكون معه يوم القيامة. لذلك أقول أن هؤلاء الصحابة حين نذكر حياتهم فإنهم واجهوا ما نواجهه اليوم. قال سبحانه: لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، قل ما كنت بدعا من الرسل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه ما واجهه الصحابة قبله، وأصحابه واجهوا ما واجه الناس قبلهم، ونحن نفس الشيء نواجه ما واجهه هو نفس الشبهات، نفس الشهوات، بشر. فلذلك حين نتكلم عن الصحابي مش بنحكي قصة، مش بنروي رواية، مش فيلم هو، وإنما للاقتداء والتأسي. لذلك سيكون منهجنا في التركيز على المواقف. إذا أردنا أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، نقول أبو بكر رجل المواقف، رجل في كل المواقف، في اليقين رجل، في الورع رجل، في الثبات رجل، في العلم رجل، في الدعوة رجل، في الجهاد رجل، في البطولة رجل، في الكرم والبذل رجل، والإنفاق رجل، رجل الرجال. تعالوا لنتعرف الأول، من هو أبو بكر؟ أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار،